أجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فعجل فرجهم وشنهم وهم من عليهم. اللهم وفق للسلام وتفاهم العلم والعمل الصالح. كان البحث إخواني في أن العاملين في باب التنازع لابد لهم رابط، والرابط يعني خب أمور متعددة. رابط العاملين في باب التنازع أمور، منها أن يكون العامل الثاني حالا، صح؟ ومنه هذا المثال: كفاني زيت، كفاني ولم أطلب قليل من المال. المصنف يقول هنا لا، هذا لا يكون من باب التنازع، ما يكون من باب التنازع، لأن لا يوجد بينهما ارتباط، لأن أساسا في باب التنازع لا بد من الارتباط بين العاملين، وهنا لا يوجد ارتباط. وبناء على هذا قول الكوفيين غير صحيح، لأن اختلف الكوفيون والبصريون في هذا البيت: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. الكوفيون يقول هذا أولا من باب التنازع، أنه من باب التنازع، وأنه وحج هذا، يقولون هذا أيضا حج على رجحان اختيار إعمال الأول، العامل الأول، صح؟ لأنه في باب التنازع قلنا الكوفيون يرجحون إعمال الأول، والبصريون يرجحون الأعمال الثاني. فالكوفيين يقولون هذا دليل، هذا البيت دليل على رجحان أعمال الأول، لأن الشاعر فصيح وارتكب، وماذا ارتكب؟ وارتكب أعمال الأول مع لزوم حذف المفعول، مفعول الثاني، وترك أعمال الثاني مع سلامته، مع تمكن، ما يتمكنون منه غير ذلك، تركوه مع تمكن منه وسلامتي، ماذا من الحذف؟ من الحذف. واضح هذا؟ فيكون من باب التنازع أو ارتباط موجود. يقول المصنف: الصواب أنه ليس من التنازع في شيء، هذا ليس من التنازع. لماذا ليس من التنازع؟ لاختلاف مطلوبي العاملين. يقول: العاملان مطلوبهما مو واحد. يشترط في باب التنازع الوحدة في المطلوب، الوحدة في المطلوب، يعني أول أقول التوجه إلى معمول واحد. والتنازع في باب التنازع هو ماذا؟ أن يتوجه عاملان إلى ماذا؟ معمول واحد. هنا يقول أصلا العاملان في هذا البيت لم يتوجه إلى معمول واحد، بل كل يتوجه إلى معموله الخاص، فلا يكونان من باب التنازع. ماذا يطلبان إذا؟ ماذا كيف لم يتوجه إلى معمول واحد؟ يقول: لاختلاف مطلوبي العاملين، مطلوب كل واحد شيء يختلف عن الشيء الآخر، فإن كفاني طالب للقليل، كفاني قليل من المال، ولكن لم أطلب متوجه لا إلى القليل بل إلى الملك، إن لم أطلب الملك، لم أطلب الملك. لأنه يقول: لو قلنا أن المطلوب واحد يلزم منه الغلط والفساد، فساد المعنى يلزم منه فساد المعنى. وين دقيق هذا السنة صحيح صلى الله دقيق هذا صح؟ إذا يقول: لاختلاف مطلوبي العاملين، فإن كفاني طالب للقليل، وأطلب طالب للملك لكن محذوف، لأن الملك محذوفا يعني حال الكون المحذوف للدليل يعني لوجود القرينة، لوجود القرينة. القرينة تدل على حذف ماذا؟ على حذف المفعول لمطلب مفعول الفعل الثاني. فالنتيجة ماذا؟ لم يتوجه إلى معمول واحد، مطلوبهما ليس شيء واحد، فإذا لازم رابط النازل. لذا يقول فإن كفاية طالب للقليل وأطلبه، يعني لما أطلب وأطلب طالبون للملك، لكن أي ملك؟ محذوفان، يعني المفعول به محذوفان، حركة المحذوفان محذوف لأي شيء للدليل على القرينة، قرينة لفظية ومعنوية، معنوية هنا صح، وليس طالبا للقليل. يعني مو هكذا التقدير، كفاني ولم أطلب قليلا قليلون، بل تقدير هكذا، كفاني ولم أطلب الملك قليل من المال، لم أطلب قليل من حال كوني، لم أطلب الملك حال كوني، حال كوني لم أطلب الملك، حال عدم طلبي للملك. صح هكذا. لماذا يقول أنه الطالب مو واحد؟ يختلف. يقول لو أنه كان كما ذكرنا، لو كان المطلوب واحد لفسد المعنى، يلزم من فساد المعنى. يقول لئلا يلزم فساد المعنى، أو لئلا يلزم فساد المعنى. كيف يلزم المعنى؟ كيف؟ وذلك بيان لفساد المعنى، وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب معطوفا على كفاني. لاحظ أخواني هنا نكتة مهمة يشير، يقول متى نقول أنه تنازع؟ إذا قدرنا الواو واو عطف، ليست واو حال. بالأمس أشرت أن الواو إما أن تكون عاطفة وما أن تكون حالية وما أن تكون استنافية. متى يكون تنازع؟ إذا قدرنا الواو ماذا؟ الواو عطف، تنازع. وإذا قد إخواني بعد تفية تتمنى، وإذا قدرنا الواو عاطفة يدخل النافية في سياق النافية في الإثبات، النافي يدخل في سياق النافي، إن لم أطلب يدخل في سياق النافي. أين لو؟ لو امتناعية، نقول لو حرف امتناع الامتناع. سامع يقولون لو حرف امتناع الامتناع؟ لو يجي هذا الكفاني عدد البيت، صادق البيت، ولو أنما أسعى، بعدين يذكر لو أنما أسعى لأدنى معيشة، يعني لو ثبت عدم سعي، لو أنما أسعى لأدنى معيشة، أو لو أنما أسعى، لو أن أسعى ما نافيها، لو ولو أنما أسعى، لا ما زائد أعتبرها، لو يعني لو ثبت سعي لأدنى معيشة لكفاني، جواب لكفاني قليل من المال، لكفاني ولم أطلب قليل من المال، يعني لو لكفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال، يعني أطلب، يعني لم أطلب سير أطلب، تناقض فساد. جبن جاي يقول أطلب كفاني قليل، وتعرف من جاي يقول ماذا؟ أطلب قليل من المال. من أنت من هذا الإثبات؟ لأنه لو حرف امتناع الامتناع ولازمها النافي، لازمها ماذا؟ النافي. كما نقول لولا حرف امتناع الوجود، لولا حرف امتناع الامتناع. لاحظوا شلون السبب الامتناع الثاني بسبب الامتناع الاول، ولكن على اي نافي موجود؟ مثلا نقول لو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، لو شاء الله انتفت المشيئه، انتفت عدم، انتفى الذهاب، او انتفى الذهاب بسبب ماذا؟ اي بعد، لكن النتيجه ماذا؟ نافي. بلي الخلاف موجود، لكن النتيجه ماذا؟ النفي. فهنا بسبب لو ماذا؟ الإثبات يصير نفي والنفي يصير ماذا؟ إثبات، فيحصل تفساد في المعنى. لذا لاحظ يقول لأن لا يلزم فساد المعنى، كيف يصير؟ وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب معطوفا على كفاني، يعني قد يكون عاطفة ليست حالية، ليست عاطفة وليست استئنافية أو استئنافية، بل هو ماذا؟ عاطفة. ولم أطلب معطوف على كفاني، وحين إذا عطفنا وحينئذ ماذا؟ وحينئذ يلزم كونه مثبتا. كونه ماذا مثبتا يلزم؟ لم أطلب يلزم كون لم أطلب مثبتا، يعني لما أطلب سير أطلب قليلا قليلا. لماذا يلزم كونه مثبتا؟ يقول لأنه حينئذ، يعني حين التنازع، حين جعل هذا البيت من باب التنازع، والواو عاطفة بعد، لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع. أي امتناع؟ المفهوم من لو، وإذا امتنع النافي جاء الإثبات. هذا قاعدة، نفي النافي إثبات. إذا امتنع النافي، يعني شنو إذا امتنع النافي؟ يعني إذا صار النافي ممتنع، يعني نفي النافي يصير إثبات، فيكون قد أثبت طلبه لقليل بعدما نفاه، بقوله ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة. لو ثبت سعي لأدنى معيشة، يعني ما ثبت سعي لأدنى معيشة، يعني ما ثبت أن أطلب لقليل من المال، صح؟ ثبت يعني مع ماذا؟ أثبت النافي، نفي الطلب، ولكن بعد ذلك يثبت الطلب، تناقض. فإذا ما يصح أن نجعل الواو عاطفة، النتيجة لا يصح أن نجعل الواو عاطفة، والنتيجة لا يكون من باب التنازع. خلاصة الكلام، المصنف يقول هذا ليس من باب التنازع. أيوه لم أطلب، يعني المصنف ماذا يقول؟ يقول هذا ليس من باب التنازع، يعني كفاني ولم أطلب لم يتنازع في كلمة قليل. لماذا؟ لأن يكون المطلوب مو واحد، المطلوب ليس شيئا واحدا، مطلوب كل فعل غير مطلوب الفعل الثاني. لأنه لو جعلنا المطلوب واحد، شنو يعني مطلوب؟ مطلوب كفاني قليل، ومطلوب لم أطلب ماذا؟ الملك. لأنه لو أردنا أن نجعل باب التنازع نجعل واو عاطفة، صح؟ والطلب واحد، صح؟ القليل واو عاطفة، عندها يدخل لم أطلب في حيز الامتناع، فيكون مثبت، فيكون قد أثبت طلب القليل بعد أن نفاه ماذا؟ في صدر البيت. وهذا ما يصح، فهذا ليس من باب التنازع. واحد يجي آخر يقول لماذا لا تقدرون الواو استئنافية؟ يجي واحد يشكي يعترض على المصنف، يقول نجعل هذا البيت من التنازع، من باب التنازع، كفاني ولم أطلب تنازع في قليل، ولا نجعل الواو عاطفة، نجعل الواو استئنافية حتى لا يدخل في حيز الامتناع، حتى لا يدخل في حيز الامتناع. يقول صح، يمكن نجعل الواو استئنافية، لكن هنا لا يجوز، لأنه لو جعلنا الواو استئنافية، استئنافية يعني ماذا؟ ما واو استئنافية جاء احنا، يعني شنو واو استئنافية؟ يعني ما بعد الواو ليس مرتبطا بما قبله، فإذا لا يكون تنازع. ويشترط التنازع ماذا؟ الارتباط. إذا جعلنا واو استئنافية بعد خرج واو استئنافية، يخرج من واو التنازع، كل واو استئنافية ما بعد جملة مستأنفة لا ربط لها ماذا بما قبلها، فلا يكون من باب التنازع. لاحظ العبارة، يقول وإنما لم يجوز، جاز يجوز لم يجوز، وإنما لم يجوز أن يقدر مستأنفا، يعني يقدر الواو مستأنفية، أو يقدر الفعل في المستأنف الجملة المستأنفة ولا الاستنافية، لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني. إذا جعلنا الاستنافية والفعل مستأنف عندها لا يكون بينه وبين كفاني ارتباط، فيكون لا يكون من باب التنازع، ولأن التنازع يشترط فيه ماذا؟ الارتباط، يكون تنازع فلا تنازع بينهما. النتيجة النتيجة عندها لا يكون تنازع بينهما، واضح هذا لهنا. يجي آخر قائل يقول أنت لا تجعل لا تجعل الواو لا واو عاطفة ولا واو استنافية، اجعل واو حالية، نجعل واو حالية، وإذا جعلنا الواو واو حالية عندها لا يدخل فيه حيز النفي. يعني شنو يعني ترتب على الواو حتى إذا جعلنا الواو حالية؟ يقول اجعل الواو واو حالية فيكون من باب التنازع، ارتباط يوجد، فإذا إذا جعلنا الواو حالية يوجد ارتباطها، إذا جعلنا الواو استنافية ما يوجد ارتباط، إذا جعلنا الواو عاطفة ارتباط يوجد لكن يحصل فساد في المعنى، يحصل فساد في المعنى. إذا جعلنا الواو واو استأنف ما يحصل ارتباط، واو استأنف ما يحصل فساد في المعنى لكن ما يكون ارتباط. إذا ما قلنا يجي ارتباط هو ثبت المطلوب أنه من باب التنازع، صح؟ واحد يجي لا يقول اجعل واو حالية، خب يحصل ارتباط بواو حالية، يحصل ارتباط، يكون الفعل الثاني حالا من الفاعل في الفعل الأول، صح؟ من المفعول به الأول كفاني الياء الياء، ولم أطلب لما أطلب يكون خلق بحثة الدكتور هذه يعني موجودة. لاحظ المثال كفاني ولم أطلب قليل من المال، هذه كفاني فعل الياء مفعول به قليل فاعل، الواو حالية لم أطلب الجملة، لم أطلب جملة في محل نصب حال من الياء في كفاني، حال من الياء في ماذا؟ يعني يمفعل به، فعندها يحصل ارتباط. يقول إذا يحصل ارتباط وما يحزن محذور، الشيخ أحمد يقول ما يحصل محذور، شو ما يحصل محذور؟ لأنه يقول إذا جعلت الواو حالية ما يدخل في حيز الامتناع، وبيأتي بنظير، النظير مثلا يقول لو دعوته لأجابني غير متوان، لو دعوته لأجابني غير متوان، لو شرطية امتناعية، دعوته فللشرط لأجابني جواب الشرط، كلاهما منفي، انتفى، امتنعت الدعوة، امتنعت الإجابة، صح؟ لكن غير متوانين لا ينتفي، يعني هذا عدم التواني لا ينتفي سواء كان في حال إثبات أو في حال ماذا؟ النفي. فإذا الحال لا يدخل في ماذا؟ في حيز النفي. كذلك هنا نقول كفاني يعني ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، أنما ولو أنما أسعى كل ذا يعني كل ما نفعل الشرط مع ثبته فالمقدر ولو ثبت أنما أسعى يصبح نفي، يعني يصبح عدم السعي، لو ثبت عدم السعي، يعني لو ثبت السعي عدم السعي، ثبت عدم السعي، صح؟ في منفي. كفاني ولم كفاني صينتي، كفاني قليل من المال، صح؟ لكن لم أطلب يبقى على نفسه، ما سر إجابة، ما سر إجابة، صح؟ لم أطلب، شوف السؤال، خلنا نقل فإن قلت بعدين يأتي الجواب. يقول فإن قلت لم لا، هذا لم هو لم، لم لا يعني لم لا، لما لا يعني جار مجرور، هذه لم لا أو لم لا، يقل لم لا ويجوز يقل لم لا، لا يجوز لم لا يجوز او لم ها لام حرف جر وما لا كلمتان لام حرف جر وما استفهام كل ما اي يعني ما استفهاميه الالف حذفت صارت لما ويوسف كنا نقول لم طبعا هذا الفرق بين ما استفهامية وما غير استفهامية إما استفهامية ما وما غير استفهامية يقولون إذا دخل الجار على ما إذا كانت ما استفهامية يجب حذفه ألفها يجب ولكن ما غير استفهامية لا تحذف للفرق بين ما الاستفهامية وما ماذا وما غير الاستفهامية وهذا في الباب الأول يذكر في الباب الأول هذا البحث هناك يبين واضح هذا من حذف الألف نعرف أن ما ماذا ما استفهامية لما لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال لما لا يجوز وبعدين يبين أكثر يقول خلي يكون ماذا فالواو حالية قد نضع الواو ماذا حالية فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوالين هذه لو في هذه الجملة ماذا تفيد أفادت فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوالين أفادت لو فاعل أفادت لو إخواني أفادت فعل ولو ماذا فعل أفادت لو ماذا أفادت انتفاء الدعاء والإجابة كلاهما منفي لكن دون انتفاء عدم التواني حتى يكون ماذا نفي النفي إجابة التواني صح حتى يلزم إثبات التواني لا ما تفيد هنا لو ما تفيد انتفاء حتى الحال نعم تفيد انتفاء الشرط انتفاء الجواب لكن ما تفيد انتفاء الحال حتى يكون المعنى انتفاء الدعاء والإجابة وانتفاء ماذا التواني يعني وإثبات التواني انتفاء عدم التواني ماذا إثبات التواني خذ أقول ذلك في البيت أيضا ما نحن فيه نجعل باب التنازع وفي الواو ليست واو عاطفة حتى يكون تنافي وفساد في المعنى ولا نجعل واو استفهامية نجعل واو ماذا حالية قلت يقول اتفاق بعض النحاة أجاز هذا بعض النحاة قوم من النحاة وأجاز ذلك قوم من الحاجب في شرح المفصل عند الكتاب في شرح المفصل ووجه قول وبهذا وجه قول الثالثي والكوفيين أن البيت من التنازع وأعمال الأول بعضهم أجاز وخذ يوجه قول ماذا قول الثالثي والكوفيين على أن ماذا طبعا الثالثي من البصريين مو من الكوفيين لكن الكوفيين قالوا وتابعهم ماذا شلون تابعهم وقال بمقولتهم أن التنازع يعني هذا يدل على تنازع الأول ترجيح تنازع يعني أعمال الأول وهذا من التنازع ويدل على ترجيح ماذا الأعمال الأول لكن الشارح يقول يعني المصنف يقول هذا فيه نظر لأنه أيضا يلزم منه الغلط فساد أيضا يلزم منه ماذا الفساد لاحظ يقول قلت أجاز ذلك قوم من النحاة ومنهم أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب ها ابن الحاجب أجاز قوم لا بفتدى وقبر بعد ابن الحاجب منهم إذا كان في مقام التقسيم لكن نقول أجاز قوم ابن الحاجب منهم بدل يعني من القوم ومر علينا البدر يحتاج إلى رابط، الرابط منهم لا بدل من القوم. يعني أجاز ابن الحاجب، أجاز قوم ابن الحاجب منهم بدل من القوم، بدل بعض من الكل، أجاز قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، ووجه به يعني بهذا الجواز، بهذا الجواز، وأن الواو حالية، الواو حالية وما بتنازل، وجه به قول الفارسي والكوفيين. وجه ماذا قول الفارسي؟ ماذا قالوا الفارسي والكوفي؟ ماذا قالوا؟ إن البتر مقول القول. وجه قول الفارسي والكوفيين، ماذا قال؟ مقولتهم ما هي؟ إن البيت من التنازع، إن البيت من التنازع. وجه به قول الكوفيين إن البيت من التنازع، وإعمال الأول من التنازع، ومن إعمال الأول معطف على التنازع، إن البيت من التنازع وإعمال الأول، يعني ومن إعمال الأول. وفيه نظر إشكال، يعني فيه نظر، أي فيه إشكال، محل نظر هذا. كيف؟ يقول لأن المعنى حينئذ هكذا يكون معناه، لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني قليل في حالة أني غير طالب له، فيكون انتفاء كفاية القليل المقيد بعدم طلبه موقوفا على طلبه. نعم ما ينتفي، يعني ما يصير إيجاب، لكن لاحظ إخواني، الحال جملة الحال ماذا متوقفة، يعني مرتبطة بالجواب. هل يقول هكذا؟ كنا من دقيقة لا يكون فيه خطأ. الجملة الحالية مرتبطة ماذا؟ بالجواب. زين؟ يعني قيد للجواب. جملة الحال قيد للجواب، مو الحال قيد من القيود، الحال قيد. يعني كفاني قليل في حال كوني لم أطلب، في هذه الحالة، في حالة أني غير طالب بالقليل. زين؟ ولكن الجواب متوقف على ماذا؟ متوقف على الشرط. والشرط في ماذا؟ وفي الشرط انتفى القليل، انتفى تعيين القليل. وهو يقول لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة، معنى ماذا؟ لم يثبت أني أسعى لأدنى قليل، يعني لم يثبت سعي للقليل لأدنى معيشة، يعني لم يثبت طلبي للقليل. لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني قليل في حالة أني غير طالب للقليل. يعني الجواب الذي هو مقيد بالحال متوقف على الشرط. الشرط ماذا؟ نفي لمو ذاتي، نفي. الشيء ماذا معناه؟ عدم طلبه للقليل، عدم طلبه للقليل. الجواب كفاه قليل في حال ماذا؟ في حال غير أنه طالب للقليل. لذلك فيكون انتفاء كفاية القليل المقيد بعدم طلبه موقوف على طلبه له، موقوف على طلبه له، فيتوقف عدم الشيء على وجوده. يعني عدم القليل متوقف على ماذا؟ على طلب القليل. عدم القليل متوقف على طلب القليل. يقول ولو لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة، يعني ماذا لو ثبت أني، يعني لم يثبت أني أسعى لأدنى معيشة، لأن المعنى حيظل لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل. في حالة أني غير طالب له، هذا يكفيه القليل في أي حال، في حالة عدم طلبه للقليل، هذا متوقف على ماذا؟ على طلبه للقليل. يعني لو كان طالبا للقليل كفاه القليل، صح؟ لأنه غير طالب القليل، لكن طلب القليل متوقف على ماذا؟ على القليل. صحيح طلب القليل يعني أنه لم يطلب قليلان ما ينتفي، ما يدخل في حيز النفس، لكن هذا موقف للجواب، موقف للجواب، الجواب متوقف ماذا؟ متوقف على الشرط. فيكون الحال الذي هو قيد للجواب يكون أيضا متوقف ماذا؟ متوقف على الشرط. فيكون كفايته للقليل في حال كونه في حال أنه طلب القليل متوقف ماذا؟ على ماذا؟ على طلبه للقليل. وهذا أيضا فساد من هذه الجهة. أصور فإذا انتفى ماذا؟ انتفى كون الواو أن تكون حالية. لا ما في إشكال، شو ما في إشكال أن يكون الجواب مقيد بشيء إذا كان. يحصل منه تنافي، لاحظوا، فيتوقف عدم الشيء على وجود الشيء. يكون النتيجة، فيكون انتفاء كفاية، لاحظوا، فيكون انتفاء كفاية القليل، انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفا على طلبه القليل. طلبه القليل فيتوقف عدم الشيء على وجود الشيء، توقف الشيء على نفسه. خلال جاء المنطقة يعني جاء لقاعدة ماذا؟ فلسفية. توقف الشيء على نفسه يلزمه الدور أو التسلسل وغير ذلك، الدور توقف الشيء على نفسه، لا هذا غير صحيح. فإذا ثبت ماذا؟ الحالة ليست للحالة ولا للعطف. وإذا قلنا الاستئناف وهو استئنافية ما يكون بينهم ارتباط، وإذا لم يكن بينهم ارتباط فلا يكون من باب التنازع، فخير أن يكون من باب التنازع. ويثبت كلام المصنف أصلا هذا ليس من باب التنازع، فإذا ما كان من باب التنازع لكن يجي من طريقة أخرى، قال ليس من باب التنازع. لماذا ليس من باب التنازع؟ لأن المطلوب ما هو واحد، حتى لو جعل المطلوب ما هو واحد خلي يكون عاطفة، الواو عاطفة، نخلف نجعل الواو عاطفة، الواو إما عاطفة وإما استئنافية، لأنه المطلوب ما هو واحد فلا يزال فيه عليه ماذا؟ إشكال. لكن إذا جعلنا الواو أصلا إذا جعلنا الواو عاطفة والمطلوب واحد، أو جعلنا حالة والمطلوب واحد، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الفساد في المعنى. بل خلاص تطلق، خلنا نخرج هذا القلب. فلماذا يوجد عليه إشكال؟ والإجابة يعني إجابة لم أطلب المعيشة، معيشة قليلة. لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة، يعني ما ثبت أصلا هو يطلب، فكيف يقول عدم طلب القليل متوقف على طلب القليل؟ نعم لو ثبت أنه عدم طلب القليل متوقف، بل هو جاء بطريقة، جاء بطريقة جميلة ممتازة، لكن قال الحال قيد للجواب. هذا تعبير أنا يفهم من كلامه، الحال قيد للجواب والحال لم ينتفي، يبقى على حاله، صح؟ ما ينتفي بنفي الشرط والجواب، لا يلزمه النفي، لا يدخل تحت سياق النفي. فإذا الجملة الحالية تبقى منفية، لكن الشرط والجواب يكون معناهم نفي بعد، صح ولا لا؟ والحال عدم، هذا قيد للجواب، والجواب متوقف على ماذا؟ على الشرط. فيصبح عدم كفايته القليل في حالة أنه غير طالب القليل متوقف على ماذا؟ متوقف على طلبه القليل. لكن ما ثبتت أصلهم، ما ثبت أنه يطلب القليل أصلا. ولو ثبت أن لو ثبت لو ولو أن أسعى لأدنى معيشة لكفاية القليل، ما ثبت أن لا لاحظ لاحظ، يعني أصلا هو ما ثبت أنه يطلب شيء. هو يطلب في حالة أني غير طالب، تقول تفسير لمفهوم الجملة. إيه يعني ثبت شنو؟ إذا ثبت ماذا ثبت؟ أنه غير طالب. يعني لو ثبت أني أسعى، بل عدم ثبات الطلب القليل، يعني ما يصير إثبات ما يصير ماذا؟ يصير نافي. أصلا ما سعى، ما ثبت أنه سعى. بل أصلا ما ثبت أنه سعى. لكن صح، لكن لازمه ما ثبت أنه سعى، فإذا لم يكفه القليل. لو ثبت أنه سعى كفاه القليل. لو ثبت يعني سعى للقليل، بل لازم ذلك. يعني المصنف إجابة لازم ذلك. فجي شيخنا لو ثبت أني لاحظ أخوان، لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة كفاني، يعني ما كفاني القليل. الآن كفاني القليل، فثبت أن أسعى لأدنى معيشة، لازم مرة ثانية رجع، يعني ثبت أنه أسعى لأدنى معيشة لقليل، واضح ولا لا؟ ثم ما بيجيها يعني. بلي مرة ثانية أقول نصيحة، لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة كفاني القليل. فيقول ما ثبت أني أسعى لأدنى معيشة، ما كفاني القليل. يكفيني القليل بأدنى سعي، بالسعي بأدنى معيشة. من الجهة يعني إجع مرة ثانية، يكفيني القليل بأدنى معيشة، بأدنى سعي، أو بالسعي بأدنى معيشة، بالسعي بأدنى معيشة. يعني ناس أثبت سعيه للقليل، فيكفيه القليل، ولكن يكفيه القليل في حال عدم طلبه للقليل، في حال عدم طلبه للقليل. يقول إثبات الشيء على نفسه هسه تناقض الشيء، هسه مع الإشكال الواري اللي تفضلتم عليه. هذا من نتوقف الدرس، لأن تتمة البحث يحتاج إلى تتمة، وغدا أيضا من بينك. أعطيك المعنى هذا المحيط. نعم.